وما من شر وقع ولا بلاء نزل إلا وسببه الذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي وراء كل شر ووراء كل بلاء ووراء كل مصيبة تصيب الناس أفرادا وجماعات. ومن الآثار السيئة للذنوب والمعاصي أنها سبب حرمان العلم. ولذلك لما جلس الشافعي أمام مالك رضي الله عنهما ورأى مالك من الشافعي الذكاء والفطنة قال له: أرى الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن آثار الذنوب والمعاصي حرمان الرزق، فكما أن التقوى سبب لسعة الرزق كذلك المعصية سبب لقلة الرزق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن الآثار السيئة للذنوب والمعاصي أنها سبب حرمان العاصي من طاعة الله عز وجل، فإن المعاصي يولد بعضها بعضا، فإذا أخذ الإنسان بمعصية جرته إلى الثانية وجرته الثانية إلى الثالثة وهلم جرا. ومن الآثار السيئة للذنوب والمعاصي أنها سبب تعسير الأمور، فلا يطرق العاصي بابا إلا وأغلق في وجهه، ولا يسلك طريقا إلا وتعسر عليه. كما أن من الآثار السيئة للذنوب والمعاصي الوحشة التي يجدها العاصي في نفسه بينه وبين ربه وبينه وبين الناس بل وبينه وبين أهله. ومن أكبر وأشد وأضر وأعظم آثار الذنوب والمعاصي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. قال القاري رحمه الله: كنقطة الحبر تقع على الورقة البيضاء، ويختلف أثرها على اختلاف حجم المعصية كبرا وصغرا. والأولى حمل السواد على الحقيقة، ولا داعي للذهاب إلى أنه من باب التمثيل والتشبيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. قال المحب الطبري رحمه الله: وفي بقاء الحجر أسود عبرة لكل ذي بصيرة، فإن المعاصي والخطايا إذا سودت الحجر الصلب القوي الشديد فإن تسويدها للقلب الضعيف أكبر وأشد. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أثر الذنوب والمعاصي على قلب الإنسان، رغب العصاة في التوبة فقال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، فإذا هو نزع أي أقلع عن الذنب واستغفر الله تبارك وتعالى وتاب إليه صقل قلبه. وهكذا رغب صلى الله عليه وسلم في التوبة ودعا إليها. وقد كثر في القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم الدعوة إلى التوبة والترغيب فيها. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فدعا الكفرة إلى التوبة ووعدهم بالمغفرة، ودعا المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم دعاهم إلى التوبة ووعدهم بالمغفرة. فقال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ودعا الله سبحانه وتعالى الذين قتلوا أولياءه وحرقوهم بالنار دعاهم إلى التوبة، فقال عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى كرم الكريم، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة، فعلق تعذيبهم على ثم لم يتوبوا. إن الذين فتنوا المؤمنين أي عذبوا، الفتنة هنا معنى العذاب. وقصة أصحاب الأخدود معروفة: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فلو أنهم تابوا ما عذبهم الله سبحانه وتعالى. وعمم الله تبارك وتعالى خلقه جميعا بالتوبة، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية أن رجالا من المشركين قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنما تدعو إليه لحسن وجميل، فلو تخبرنا أن لما عملنا توبة، يعني لو أخبرتنا أننا إذا آمنا بك وصدقناك واتبعناك على ما جئت به من عند الله تاب الله علينا ولم يؤاخذنا بسالف ذنوبنا لآمنا بك وصدقناك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنزل قوله في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما رغب في التوبة ودعا إليها ذكر بعض فضائلها، فقال: فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه. سقل قلبه يعني إن الذنوب تسود القلب كما بينا، فإذا تاب الإنسان واستغفر إلى الله واستغفر الله عز وجل طهر الله قلبه من دنس الذنوب والمعاصي، ورجع قلبه أبيض كالصفا كما كان قبل الذنوب والخطايا، كالثوب يتسخ فيغسل فيعود نظيفا. فالذنوب تدنس القلب، والتوبة والاستغفار تطهره وتنظفه، وهذا من فضائل التوبة. وفضائل التوبة كثيرة جدا، منها أنها تكفر السيئات وتمحو الخطايا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. ومن فضائل التوبة أنها تبدل السيئات حسنات، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يؤتى به فيقول الله تعالى لملائكته: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحوا عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا. يقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من أن تعرض عليه كبار ذنوبه، فيقال: هذه سيئاتك قد بدلها الله لك حسنات. فيقول العبد: يا رب، إن لي ذنوبا لا أراها هنا. قال الراوي: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، لقد كان في أول أمر مشفقا أن تعرض عليه كبار ذنوبه، فكلما سئل عن صغيرة قال: نعم، قال: نعم، وهو حذر مشفق من أن يصل إلى الكبائر. فلما قالوا له: هذه سيئات قد بدلها الله لك حسنات، اضطر إلى أن يعترف على نفسه رجاء أن تكثر حسنات. فالتوبة تكفر السيئات وتمحوها وتبدلها حسنات. ومن فضائل التوبة أنها سبب للحياة السعيدة، الحياة الآمنة المطمئنة، الحياة الطيبة. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ومن فضائل التوبة أنها تمد الإنسان بالقوة البدنية، تمد الإنسان بالقوة البدنية، وأنها سبب نزول الأمطار وكثرة الخيرات والبركات والأرزاق، كما قال الله تعالى حكاية عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن فضائل التوبة أنها توجب للعبد محبة الرب، كما قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن فضائل التوبة أنها توجب فرح الله تبارك وتعالى بالتائبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الفرح لا يحصل لأي طاعة أخرى، هذا الفرح فرح الله عز وجل لا يحصل إلا بتوبة عبده حين يتوب إليه. ولا شك أن لفرح الله تعالى تأثيرا في قلب التائب ومزية يشعر بها ويدركها بعد توبته إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الفضائل إنما تثبت للتوبة التي أمر الله بها، وهي التوبة النصوح، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال الإمام النووي رحمه الله: وللتوبة النصوح شروط ثلاث، أولها أن يقلع عن الذنب، أن يترك الذنب ويتخلى عنه ويجتنبه، أن يقلع عن الذنب، والثاني أن يندم عليه، والثالث أن يعزم عزما أكيدا على ألا يعود إليه. فإن فقد أحد الثلاثة لم تكن توبته نصوحا. قال: فإن كان الذنب متعلقا بحقوق الآدميين أضيف إلى هذه الثلاثة شرط رابع، وهو التحلل من المظالم بردها إذا استطاع، أو استحلال أهلها منها إن لم يخش المفسدة بالتصريح لهم بما ارتكبه في حقهم. وزاد بعض العلماء شرطين آخرين خامسا وسادسا. الشرط الخامس: الإخلاص لله، أن يكون الدافع له إلى التوبة الإخلاص لله ورجاء مغفرة الله تبارك وتعالى له، لا يرائي بتوبته ولا يتخلص من قدح الناس وذمهم إياه على معاصيه وخطاياه، وإنما يتوب إلى الله تبارك وتعالى يرجو رحمته ويخشى عقابه. والشرط السادس: أن تقع التوبة في زمن القبول، أن تقع التوبة في زمن القبول. وزمن القبول ينتهي بأمرين: الأمر الأول وهو خاص بالأفراد، والثاني خاص بالعموم. أما الزمان الذي تنتهي فيه التوبة وهو يخص الأفراد فهو انتهاء الأجل ودخول الإنسان في الغرغرة وسكرات الموت. فإذا انتهى الأجل ودخل الإنسان في الغرغرة والسكرات لا تقبل منه التوبة. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. فهذا وقت انتهاء التوبة بالنسبة للأفراد، وقت الغرغرة. من لم يتب قبل الغرغرة فتوبته لا فائدة منها. والوقت الثاني الذي يغلق فيه باب التوبة بالنسبة للعموم هو طلوع الشمس من مغربها، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقد قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فبادروا رحمكم الله بالتوبة إلى الله، واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وعجلوا بالتوبة ولا تسوفوا ولا تؤخروا. فإن قال قائل: كيف أحل عقدة الإصرار على الذنب؟ إن قلبي متعلق بالذنوب ولا أستطيع حل عقدة الإصرار عليها، فكيف أحل عقدة الإصرار؟ فالجواب، قال الإمام القرطبي رحمه الله، قال علماؤنا: إنما تحل عقدة الإصرار بدوام النظر في كتاب الله العزيز الغفار، إنما تحل عقدة الإصرار بدوام النظر في كتاب الله العزيز الغفار، والتدبر فيما ذكر فيه من نعيم الجنة الذي وعد به المطيعين، وما ذكر فيه من عذاب النار الذي توعد به العاصين، فإن تدبر ذلك يحدث في قلبه الخوف من العذاب والرجاء في الثواب. وقال الإمام الرازي في تفسير قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، قال الرازي في تفسير هذه الآية: الذكر هنا هو الذي ضد النسيان، الذكر هنا هو الذي ضد النسيان، والمراد بقوله ذكروا الله أي ذكروا عذابه، ذكروا عقابه، ذكروا شدة بطشه وانتقامه، ذكروا جلاله وعزته وكبرياءه الذي يوجب الحياء منه والخشية منه، فاستغفروا لذنوبهم، فكان الاستغفار كالأثر والنتيجة للذكر. فهذا هو سبيلك إلى حل عقدة الإصرار. افتح القرآن الكريم واقرأ ما فيه من ألوان العذاب الذي توعد الله به العصاة والمذنبين. اقرأ قول الله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اقرأ قول الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. اقرأ قول الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. ثم اقرأ في وصف الجنة ونعيمها قول الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فإن قلت ذنوبي كثيرة، قلت لا يأس ولا قنوط، فقد قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فإن قلت قد تبت وتبت وتبت ثم انتكست، أقول لك أيضا لا تيأس ولا تقنط، وعد وجدد التوبة. ألست حين قلت أستغفر الله وأتوب إليه كنت صادقا عازما على ألا تعود؟ ولا بد أن تقول بلى، وإلا لم تكن تائبا. فإن قلت بلى كنت صادقا عازما على ألا أعود ثم عدت وأعزم على ألا أعود ثم أعود، أقول لك أيضا لا تيأس ولا تقنط، وكلما أحدثت ذنبا أحدث له توبة حتى يمن الله عليك بالعصمة من الزلل. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، ثم أذنب ثانية فقال الله عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، ثم عاد ثالثة ثم عاد الرابعة فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء. والمعنى ليعمل ما شاء، ما دام كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة نصوحة تاب الله عليه. فإن قلت وهل من إرشاد إلى الثبات على التوبة وعدم الرجوع إلى الذنب؟ أقول لك نعم، أعظم ما يعين على الثبات على التوبة وعدم الزلل والرجوع إلى الخطيئة أن تستعين بالله أولا ثم بالصالحين من عباد الله، أن تغير البيئة، أن تغير الرفاق، أن تغير الأصحاب الذين كنت تمشي معهم إلى معصية الله عز وجل. إذا أقلعت عن الذنب لابد أن تقلع أيضا عن البيئة التي كنت تعصي الله فيها. فالإنسان ابن بيئته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. فاستعن بالله أولا ثم بالصالحين من عباد الله، إلزم الصالحين، إلزم أهل العبادة، إلزم أهل القرآن، إلزم أهل الذكر، إلزم المجالس العلماء الربانيين. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، ومن شأن الراهب أنه لا علم عنده لأنه تفرغ للعبادة فأهمل جانب العلم، فقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا، فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين الله؟ انطلق، وهذا هو الشاهد، تغيير البيئة لابد حتى تثبت على توبته، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق الرجل مهاجرا، فبينما هو في وسط الطريق تماما وقع ميتا، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله عز وجل، وملائكة العذاب يقولون قتل 100 نفس ولم يفعل طاعة قط. فأرسل الله إليهم ملكا فآتاهم في صورة بشر فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فاجعلوه من أهلها. قال عليه الصلاة والسلام فوجدوه أقرب إلى التي هاجر إليها بشبر فقبضته ملائكة الرحمة فدخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، من الأخطاء حين نتحدث عن التوبة أن يعتقد الناس أننا نريد توبة الأفراد من المذنبين والمخطئين، وهذا خطأ. إن التوبة لا تخص الأفراد، وإنما التوبة تلزم الجماعة المؤمنة كلها، فإن سنة الله تبارك وتعالى مع المذنبين والمخطئين من الأفراد من حيث العفو والمغفرة هي سنته مع الجماعة. فأيما أمة ضلت الطريق وحادت عن سبيل الرشاد ثم تابت إلى ربها ورجعت إلى صراط الله المستقيم إلا أخذ الله بيدها ورفع من شأنها ورد إليها عزتها ومجدها وحقق لها الأمن والأمان ومكن لها في الأرض. ثم إن الله تبارك وتعالى حين أمر بالتوبة وجه الخطاب لجماعة المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. ثم أكد ربنا سبحانه على التوبة الجماعية فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالأمة في هذه الأيام وواقعها لا يخفى على إنسان أشد ما تكون حاجة إلى التوبة الجماعية، فإن التوبة الجماعية يرفع الله بها البلاء ويكشف بها العذاب ويغير بها الأحوال. قد قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وفي كتب التاريخ والسير والتفسير أن الله تبارك وتعالى بعث يونس عليه السلام إلى أهل نينوى بالموصل بأرض العراق يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك ما يعبدون من الأصنام والأوثان، فلبث فيهم ما شاء الله فلم يستجيبوا له ولم يقبلوا دعوته، فلما أصروا على الشرك إصرارا واستكبروا عن التوحيد استكبارا أنذرهم يونس عليه السلام عذاب الله ثم خرج من بينهم. فلما فقدوه وبلغ ما قاله من قرب نزول العذاب بأهل البلد أميرهم، خاف الأمير أن ينزل به وبأهل بلده عذاب الله، فنزل من على كرسيه وخلع حلته، لباس الملك لباس الأمير، نزل من على كرسيه وخلع حلته ولبس لباسا بالية قديمة وجلس على التراب، ثم آمن بالله عز وجل ودعا أهل البلد إلى الإيمان بالله عز وجل فأجابوه، فبعث المنادي ينادي في البلد يأمرهم بالصيام، صوموا لا تأكلوا ولا تشربوا، صوموا البهائم، صوموا الصبيان، صوموا النساء، لا ترعى البهائم ولا تسقى، البسوا الثياب البالية القديمة، اجمعوا ذويكم، اخرجوا بنسائكم وأهليكم وأولادكم وبهائمكم. فأجابوه وخرجوا جميعا إلى الصحراء وألحوا على الله تعالى بالدعاء والتوبة والاستغفار. فلما اطلع الله من قلوبهم على الصدق في التوبة رفع عنهم العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقد قيل إن توبة الله عليهم كانت يوم الجمعة، كانت توبة الله على أهل نينوى قوم يونس ابن متى كانت يوم الجمعة. فهل لنا أن نحدث توبة في يوم الجمعة لعل الله أن يتوب علينا كما تاب على قوم يونس؟ لقد سمعنا في الأيام الماضية عن جمعة الغضب وجمعة الزحف وجمعة الرحيل وجمعة الالتحام، فهل لنا أن نجعل الجمعة القادمة جمعة التوبة، توبة المليار مسلم؟ هل لنا أن نعود إلى ربنا أجمعون تائبين مستغفرين لعل الله أن يغير حالنا ويكشف عنا العذاب ويعجل لنا بالأمن والأمان ويحقق لنا ما نصب إليه من التمكين في الأرض؟ إن من الواجب أن نعلم أن سنة الله لا تتغير ولا تتبدل، وأنه ما نزل بقوم بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان قوم على ما يحب الله فانتقلوا عما يحب إلى ما يكره، انتقل الله بهم عما يحبون إلى ما يكرهون. وإذا كان قوم على ما يكره الله فانتقلوا عنه إلى ما يحب، انتقل الله بهم عما يكرهون إلى ما يحبون. فهل لنا أن نتوب إلى الله؟ هل لنا أن نجدد العهد بالله؟ هل لنا أن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونفعل الخير كما أمر الله؟ إننا يوم أن نحقق التوبة الجماعية فإننا على قرب عهد بنصر الله، فإن الله وعد وهو لا يخلف وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات